بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرحب بإخوتي الكرام في تعليقي على هذا المتن الذي هو متن الخصال الصغير لابن الصوافي رحمه الله جل وعلا. إذن هذا الكتاب وكما ذكرت ابن الصواف هو معروف بهذا الاسم، وإلا فهو أبو يعلى أحمد بن محمد البصري المالكي، وهو مشهور كما ذكرنا بابن الصواف. هذا الرجل رحمه الله جل وعلا ولد في مطلع القرن الخامس سنة 400 للهجرة وتوفي رحمه الله جل وعلا سنة 89 للهجرة، وقيل سنة 90 للهجرة، يعني أنه عمر 90 سنة تقريبا. هذا الرجل كان إمام المالكية في البصرة، عرف بعلم واسع وفقه غزير، بل وحكي عنه أنه كان إماما في 10 علوم، فكان إماما في الحديث أيضا، كانت له حلقات للحديث ومسمعون يسمعون ما يرويه رحمه الله جل وعلا. لكن الذي يهمنا حاليا هو مؤلفه هذا في الفقه، عنوانه الخصال الصغير، وهذا يشعر أن ثمة خصالا كبيرا، وكأنه اختصر الخصال الصغير من الخصال الكبير، لكن لم يعثر عليه في حدود علمي. الذي عثر عليه هو الخصال الصغير، هذا المتن الذي بين أيدينا، وهو متن في الفقه المالكي على مذهب إمامنا مالك رحمه الله جل وعلا. المذهب المالكي له مدارس، المدرسة المدنية، مدرسة الأندلسية المغربية، والمدرسة العراقية وغير ذلك. هذا المتن وهذا الرجل كان على منهج المدرسة العراقية، فالإمام مالك رحمه الله جل وعلا كان له طلبة ورووا عنه أقواله واجتهاداته، وكان هناك خلاف في بعض الروايات، فانبثق عن هذا خلاف في المدارس، ويرجع هذا إلى مدرستين كبيرتين، وهي مدرسة ما يسمى بمدرسة الحديث ومدرسة الرأي. وهذا تقسيم اصطلاحي، إلا فالغالب على فقهائنا أنهم يعملون الدليل والحديث كما يعملون الرأي المبني على المنهج الصحيح وعلى الدليل الشرعي. إذن خصائص المدرسة العراقية، لأن علماء المالكية العراقيين أو من جاء واستوطن العراق من هؤلاء الفقهاء جاءوا بالمذهب من المدينة، كانوا طلبة للإمام المالك واستوطنوا العراق، فشابتهم شائبة الرأي الذي كان عليه علماء العراق، كما هو معلوم كانوا يعملون الرأي كثيرا، فتأثر هؤلاء المالكية بالمنهج العراقي وبالطريقة العراقية، مما جعل بعض آرائهم في الفقه المالكي تخالف مشهور المذهب، فاعترض عليهم من هذا الباب، لا سيما وأن هذه المدرسة العراقية لم تدم كثيرا واندثرت، رغم ما فيها من الاجتهادات القويمة ومن الفقه الغزير المنضبط. وكان فيها أعلام كثر، منهم هذا الرجل ومنهم القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي وابن القصار وغيرهم من الجبال. فرغم اندثار المدرسة بقيت الآراء التي كان يتبناها أولئك العلماء، فكان يغلب على هذه الطريقة كما ذكرت إعمال الرأي وكثرة المنطق والجدل والاستدلال الأصولي، يعني الإغراق في الاستدلال الأصولي، بل وحكي أنهم تأثروا بعيشهم بجوار أحناف العراق الحنفية بالعراق حينئذ، فلمجادلتهم ولمجاراتهم اضطروا إلى هذا المنهج العراقي. إذا حاصل أن هذا الكتاب هو على هذه المدرسة، فلماذا اختير دون غيره؟ لا سيما وأنه ليس من الكتب المعتمدة الكبيرة في المذهب، فالطريقة المعتمدة أن يسلك متن الأخضري والعشماوية، ثم يعني ابن عاشر، نظم ابن عاشر، ثم الرسالة غالبا ومختصر خليل رحمهم الله جل وعلا أجمعهم. لكن كما ذكرت آنفا، لما درس الطلبة مثل ابن عاشر وهو يدرس الآن من طرف شيخنا الصفريوي حفظه الله جل وعلا، فأشار الإخوة واللجنة العلمية أشاروا علي بأن أختار مثلا آخر، وقد وقع الاختيار على هذا المتن لأمور، منها أنه مختصر جدا وأنه سلس وفيه ترتيب بديع، فكمرحلة أولى هو مناسب جدا، علاوة على أنه لمس أبوابا كثيرة من الفقه، إن على مستوى العبادات أو على مستوى المعاملات. وأما متن ابن عاشر فرغم قوته في النظم وفي الآراء الفقهية واشتهاره رحمه الله جل وعلا، فإن متنه خاص كما تعلمون بالعبادات. فنحن بإذن الله جل وعلا مقبلون في المرحلة القادمة إن يسر الله جل وعلا على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه، وهي في أبواب الفقه كلها. فقلت لماذا لا نبحث عن متن يكون ملخصا وفي أبواب الفقه كلها. توجد متون وجدتها شملت الأبواب كلها لكنها مطولة نوعا ما، هذا المتن يغلب عليه الاختصار، وإن كان فيه من آراء خولف فيها مشهور المذهب فستنقح إن شاء الله جل وعلا وتصفى في المراحل القادمة عند دراستنا لرسالة ابن أبي زيد القيرواني أو لمختصر خليل أو غيرهما من المتون، بل وإن كتب المالكية المعتمدة لا تخلو من خلاف في المذهب، لا تخلو من خلاف في المذهب. نجد أن الكتب المعتمدة تتكلم أحيانا عن الروايات في المسألة الواحدة، لهذا يتكلم باصطلاحات نتطرق إليها لاحقا، كاصطلاح المشهور واصطلاح الراجح والضعيف وما إلى ذلك من الألفاظ. فحسبنا في هذه المرحلة هذا المتن اليسير المختصر، نكتشف به هذا العلم الذي هو علم الفقه، ونضبط بعض مفاتيحه بالأخص الفقه المالكي الذي نحن بصدده. إذن على بركة الله نبدأ في قراءة المتن. قد استهل المصنف رحمه الله جل وعلا هذا الكتاب وهذا المؤلف بكتاب الطهارة على عادة غالبية الفقهاء، لأن الإنسان بعد الشهادتين والدخول في الإسلام فإن أهم الأركان هي الصلاة، ومفتاح الصلاة نعم. إذن الطهارة هذه هي التي يفتتح بها غالبية الفقهاء كتبهم. قال ذكر هنا رحمه الله جل وعلا في بداية هذا المصنف في كتاب الطهارة، قال: الطهارة ثلاثة أنواع: وضوء وغسل وبدل منهما، وهو التيمم عند عدم الماء وتعذر استعماله. إذن قسم الطهارة إلى ثلاثة أنواع: الوضوء، وسيتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا، وكذلك الغسل وسيتطرق إليه، والتيمم الذي هو بدل عنهما. بدل عنهما يعني عند تعذر الوضوء والغسل يلجأ إلى التيمم. التيمم رخصة عند تعذر الوضوء والغسل، يعني أنه بدل عن الوضوء والغسل. إذن سلك رحمه الله جل وعلا هنا منهج اللف ثم النشر، فبين لنا اللف، بين لنا أنواع الثلاثة: وضوء وغسل وتيمم، وسينشر، يعني سيتطرق لكل واحد منها على حدة. إذن ذكر لنا أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، قال: عند عدم الماء وتعذر استعماله. والواو ها هنا بمعنى أو، يعني عند عدم الماء أو عند وجود الماء لكن يتعذر استعماله، كما سيذكر ذلك في باب التيمم إن شاء الله جل وعلا. إذا استهل كلامه بالكلام عن فرائض الوضوء، قال رحمه الله جل وعلا: وفرائض الوضوء سبعة أشياء. فرائض هذه جمع فرض، وسيكثر الكلام عن هذه المسألة في ثنايا كتابه، سيتكلم عن الفرض وعن السنة وعن الفضيلة وعن الرغيبة، وهذه اصطلاحات مالكية تميز بها المالكية، وهي مشروحة في أماكنها وفي محلها. الذي يهمنا هاهنا المقصود بالفرض هو المسألة الواجبة، والمسألة الواجبة التي يأثم العبد إذا لم يفعلها. المقصود عندهم هاهنا بالفرض هو الواجب، وقد يقصد به عند المالكية أيضا الركن، المسائل التي تتكون منها العبادة. فعندما يتكلمون عن الفرض غالبا عند المالكية هذا الذي يقصدون، الواجب وهو الذي يؤجر فاعله ويأثم تاركه، يعني هو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. وقد يقصد به كما ذكرت الركن، والركن هو الذي يقوم عليه الشيء ويدخل ضمن ماهية الشيء، ضمن مكونات الشيء، هذا هو مقصوده. وما دون الفرض فهو سنة أو مستحب بالاصطلاح الأصولي، أو مندوب بالاصطلاح الأصولي، يعني طلب فعله لكن لا على وجه الإلزام. فالفرض أو الواجب والسنة أو المستحب أو الندب، كل هذه الأمور طلب الشارع فعلها، لكن في الفرض والواجب طلبه على وجه الإلزام، وأما في السنة والندب والمستحب فهذا ليس على وجه الإلزام. يعني عند الوجوب إذا فعله الإنسان، فعل الواجب أو الفرض، فإنه يثاب على فعله، وإذا لم يفعله يعاقب. وأما في السنة والمستحب والنذر فإذا فعله يثاب، ولكن إذا لم يفعله لا يأثم. المالكية رحمه الله جل وعلا في مرتبة السنة عندهم مراتب كما ذكرت، قسموها إلى السنة المؤكدة والسنة غير المؤكدة والرغيبة والفضيلة وما إلى ذلك من الأمور التي ليس هذا محلها. لكن الذي نضبطه مرحليا هو أن الفرض ما يجب فعله على وجه اللزوم ويأثم تاركه، وأما غيره مما سيذكر يعني السنة أو الفضيلة أو الرغيبة فهذا يطلب فعله لكن ليس على وجه الإلزام، يعني لا يأثم تاركه. هذا هو الملخص. إذن قال وفرائض الوضوء سبعة. لما قال لنا فرائض الوضوء سبعة يعني هذه الأمور السبعة التي سيذكرها إما هي أركان لا يفعل الوضوء إلا بها، وإما أنها أمور واجبة يأثم المرء إذا تركها ولا يتم الوضوء إلا بها ولا يسمى وضوءا إلا بها. قال رحمه الله جل وعلا هذه الفرائض السبعة، قالوا فرائض الوضوء سبعة أشياء، ما هي هذه السبعة؟ قال الأربعة التي ذكر الله تعالى يومئ إلى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يومئ إلى هذا، فاغسلوا وجوهكم يعني غسلوا الوجه، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم هذه الثالثة، وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم يعني غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. إذن هذه أربعة من السبعة. قال والماء الطاهر، لأن لا وضوء إلا بماء، بماء طاهر يعني بوضوء طاهر، فهذا ركن ركين لا بد منه وشرط حتى يتحقق حصول طهارة بالوضوء. قال والنية يعني القصد، يقصد الإنسان بأنه سيتوضأ لفعل هذه العبادة التي هي الصلاة. قال وإمرار اليد على الأعضاء عند غسلها أو غسلهما، يعني هنا يقصد لنا ما يعبر عنه بالدلك عند المالكية، يعني عند صب الماء على الأعضاء لا بد من إمرار اليد عليها وفركها، وليس فقط مجرد صب الماء دون إمرار اليد. عند المالكية هذا الدلك فرض. قال ويجب الفور مع الذكر ويسقط مع النسيان، هذا هو الفرض السابع. الفور يقصدون به الموالاة، يقصدون به الموالاة يعني أن لا يفرق بين الأفعال التي لا بد منها في الوضوء، أن تكون أفعال الوضوء الواحدة فور الآخر، الواحدة تلو الآخر. ويغتفر التفريق اليسير، يغتفر التفريق اليسير. ضابط هذا التفريق اليسير بحيث لا تجف الأعضاء في الزمن المعتدل، هذا هو ضابط الفقهاء لهذا التفريق اليسير الذي يغتفر أن لا يتم فيه الموالاة في الوضوء. يعني إذا فعلت أو إذا غسلت عضوا، إذا فعلت هذا الغسل للعضو فيجب عليك أن تغسل العضو الذي يليه مباشرة، هذه الموالاة. لا لكن يغتفر فارق يسير. ما هو ضابط هذا الفارق بحيث لا يجف العضو السابق الذي قبل هذا العضو الذي سيأتي غسله؟ فإذا غسلت العضو الأول يجب علي أن أغسل العضو الثاني، وإذا غسلت الثاني يجب علي مباشرة أن أغسل الثالثة. لكن إذا غسلت العضو الأول وانتظرت انتظارا ثم غسلت الثانية، فهذا الانتظار وهذا التفريق يجب أن يكون يسيرا بحيث لا يجف العضو الأول في الزمن المعتدل. لماذا؟ لأن في الحرارة يجف العضو بسرعة، وفي البرودة يتأخر جفاف العضو. فهذا التفريق اليسير هو ما يجف فيه العضو عرفا في الزمن المعتدل. هذا المقصود به لكي تتحقق الموالاة. إذن فالخلاصة أن غسل أعضاء الوضوء يجب فيه الفور، يعني الموالاة، وهو غسل الأعضاء تلو الأخرى دون تفريق. اللهم إذا كان هناك تفريق يسير وضابطه ألا تجف الأعضاء في الزمن المعتدل. قال رحمه الله جل وعلا هنا: مع الذكر ويسقط مع النسيان. يعني أن هذا الفور وهذه الموالاة واجبة، لكن واجبة مع الذكر، يعني مع التذكر. لكن إذا نسيها العبد الذي يقوم بالوضوء فلا شيء عليه. هذا الذي يقصدها هنا المصنف رحمه الله جل وعلا. معنى ذلك أنه إذا غسل عضوا وفكر في شيء نسيانا ولم يغسل العضو الذي بعده، فلما تذكر غسل هذا العضو فلا شيء عليه، وإن جف العضو الذي قبله. لماذا؟ لأن هذه الموالاة وهذا الفور إنما تخلف نسيانا وليس عمدا وليس مع الذكر. إذن ملخص هذه الفرائض أن فرائض الوضوء هي الأربعة المذكورة في الآية: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين، وإحضار الماء الطاهر، والنية، وأيضا الدلك، يعني كما ذكرنا هنا إمرار اليد، يعني الدلك، والفور. ويجب الفور، يعني الفور كما ذكرنا هو الموالاة. فصل. قال: وسننه 10 أشياء. سننه يعني وسنن الوضوء. قال لنا في الأول: وفرائض الوضوء 7 أشياء. هنا قال: وسننه 10 أشياء، وسيذكرها. قال: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. يعني أحضر إناء ليتوضأ منه، فمن السنة أن يغسل اليدين، لا يدخل يديه في الإناء، بل يصب الماء عليهما ويغسلهما أولا ويغسلهما أولا حتى يزيل ما بهما من أذى أو شيء من ذلك، أو على وجه السنية والتعبد. بعد ذلك ينوي بداية الوضوء ثم يغسل يديه 3 ويستمر في باقي أفعال الوضوء. إذن فعلى وجه السنية يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، يعني يصب الماء من الإناء على يديه ويغسلهما أولا، ثم بعد ذلك يدخل يده ويبدأ في عملية الوضوء. قال: والمضمضة. من السنن أيضا المضمضة، وهي أخذ الماء في الفم وإدارته، يديره في الفم ثم يمجه، يعني يخرجه، هذه هي المضمضة. والاستنشاق، يعني نثر الماء إلى داخل الأنف، ويلزم من ذلك أيضا الاستنثار، يعني إخراج هذا الماء الذي دخل. قال: وغسل البياض الذي بين الصدغ والأذن. الصدغ هو ما بين العين، ما بين هذا العظم الذي بين العين والأذن، هذه المنطقة، ويدخل فيها هذا الشعر النازل، هذا هو أصل الصدغ. لكن هو ها هنا قال: البياض الذي ما بين الصدغ والأذن، هو هذا البياض الذي ها هنا. لماذا؟ لأنهم اختلفوا، هناك من جعله من الوجه، وهناك من جعله ليس من الوجه، يعني من الرأس. فها هنا وقال: من السنية غسل هذا البياض الذي بين الصدغ وبين الأذن. قال: ورد اليدين في مسح الرأس، يعني كان قد ذكر في الفرائض يعني مسح الرأس، لأنه داخل في الآية. ها هنا قال: ورد اليدين في مسح الرأس، هذا من السنن. قال: ومسح داخل الأذنين، لأن الأذن عندها داخل وهو هذا الثقب وما بداخله، وعندها ظاهر وخارج وهي هذه الشحمة وهذه العضلات والأمور التي تظهر لنا من الأذن. ها هنا قال: ومسح داخل الأذنين، يعني إدخال الأصبع داخل الأذن ومسحها، أخذ شيء من الماء وإدخاله، إدخال الأصبعين داخل الأذن. قال: وتجديد الماء لهما. وتجديد الماء لهما، ماذا يقصدها هنا بتجديد الماء؟ هذا يشعر بأنه يمكن مسح داخل الأذنين بعد مسح الرأس، فهذا ممكن، ولكن على سبيل السنية يقول تجديد الماء لمسح الأذن، يعني أن نأخذ ماء نمسح به الرأس ثم نعود ونجدد أخذ الماء لمسح داخل الأذن وظاهرها كما سيظهر في الفضائل فيما بعد. إذن هذا الذي يقصد، وتجديد الماء لهما، يعني وتجديد الماء لمسح داخل الأذنين، هذا الذي يقصدها هنا. وقد أردفه بعد مسح الرأس، قال: ورد اليدين في مسح الرأس، وبعد ذلك ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، يعني تجديد الماء لمسح الأذنين بعد مسح الرأس. قال: ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين، يعني قوله على إحدى الروايتين، هنا يظهر لكم ما تكلمت عنه في مطلع الدرس، يعني يقصد على إحدى الروايتين في المذهب. إذن ها هنا ومسح ظاهرهما، يعني ومسح ظاهر الأذنين، كما يسن مسح داخل الأذنين يسن مسح ظاهر الأذن، يعني خارج الأذن، هذا الذي يقصد، يعني الوجه الذي يظهر لنا من الأذنين، هذا هو الظاهر، وما الداخل كما ذكرت هو هذا الثقب الذي في الأذنين. فقال: ومسح ظاهرهما على إحدى الروايتين، يعني أن ثمة روايتين في المذهب، رواية بالسنية ورواية بعدم السنية. قال: وغسل الأعضاء مرتين. هذا يظهر لنا أن غسل الأعضاء مرة واحدة إنما هو فرض، وغسلها مرتين سنة. فالمجزئ الذي لا يجوز الوضوء بدونه هو غسل الأعضاء مرة واحدة، هذا لا بد لتحقيق الغسل أو المسح، لا بد من المرة الواحدة، وأما المرة الثانية فإنما هي على سبيل السنية. قال: والترتيب، يعني ترتيب أفعال الوضوء، هذا سنة ترتيبه على الوجه الذي جاء في السنة. إذن هذه هي السنن العشرة التي ذكرها. قال رحمه الله جل وعلا في الفصل التالي: وفضائله 14 شيئا، يعني وفضائل الوضوء 14 شيئا، فضائل الوضوء 14 شيئا. إذن تلاحظونها هنا أنه تكلم عن الفرائض، يعني المسائل كما ذكرت الواجبة، وأما السنن والفضائل فكلها ضمن السنية، لكن السنن أجرها أكثر من الفضائل. والسنن غالبا يعني واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، وأما الفضائل فلم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفضائله 14 شيئا. التسمية، يعني قوله بسم الله عند استهلال وبداية الوضوء، قوله بسم الله. قال: والسواك، يعني أن يستاك قبله، إما بالمادة المعروفة بعود الأراك أو بعود زيتون أو إلى غير ذلك، أو بأصبع، بأصبعي، هذا من السنية بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. قال: وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثا أو دونها، وإفراد الاستنشاق كذلك. هذا من الفضائل. ماذا يقصد ها هنا؟ يقصد أخذ الماء للمضمضة، ثم بعد ذلك أخذ ماء جديد للاستنشاق. وإذا توضأت مرتين، أي وإذا تمضمضت مرتين مثلا، تأخذ غرفة للمضمضة الأولى وتجدد بأخذ غرفة للمضمضة الثانية، وإذا فعلت ثالثة تجدد الماء للثالثة. يعني إذا قمت بالمضمضة ثلاثا تأخذ كم من غرفة؟ ثلاث غرفات، وبعدها تجدد للاستنشاق. إذا استنشقت ثلاثا تأخذ ثلاث غرفات للاستنشاق. لماذا؟ هذا يظهر لنا كأنه يقول بأنه يجوز فرضا في الفرض أن يستنشق، أن يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، هذا مجزئ. لكن يقول من الفضيلة أن يؤخذ ماء مستقل للمضمضة وماء مستقل للاستنشاق. هذا الذي يقرره رحمه الله جل وعلا هنا. لذلك قال من الفضائل 14 التي ذكر: وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثا، يعني كلما تمضمضت في هذه الثلاث كلما أخذت غرفة، وكذلك وإفراد الاستنشاق كذلك. أيضا الاستنشاق تفرد كل مرة في الاستنشاق بغرفة ماء، بإدخال ماء جديد. قال هنا: وإفراد المضمضة بماء جديد ثلاثا أو دونها، يعني إذا تمضمضت مرتين تغرف غرفتين، يعني كل مضمضة تغرف لها غرفة ماء مستقلة. هذا الذي يقصده رحمه الله جل وعلا هنا. قال: والتيامن، يعني تبدأ بميامن الأعضاء قبل اليسار، بعد تبدأ باليمين ثم الشمال باليسار أو الشمال، هذا الذي يقصده التيامن. كما في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء. وستر العورة، وستر العورة يعني يقصدها هنا أن من الفضائل أن لا يتوضأ الإنسان عريانا، يعني غير مستور العورة، فمن الفضائل أن يكون مستور العورة، لكن هذا ليس من الفرائض وليس من الواجبات. قال: وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في اليد آكل، وهو في اليد آكل. تخليل أصابع اليدين يعني عندما تغسل اليدين تخلل ما بين الأصابع، وكذلك عندما تغسل الرجلين تخلل ما بين أصابع الرجلين، وهذا إمعان في الدلك، الذي قلنا آنفا في الفرائض، هذا إمعان في الدرك يعني مع جريان الماء تمر يدك على العضو، بل من الإمعان وتخلل بين الأصابع. قال وهو في اليد آكد، يعني أن التخليل في اليد آكد من التخليل في الرجل. قال والتيامن، يعني كرر التيامن. قال والبداية بكل عضو من أوله، عندما تغسل اليد تبدأ من أول العضو إلى آخره، عندما تغسل الرجل تبدأ من أول الرجل إلى آخرها، في مسح الرأس تبدأ من مقدم الرأس وتذهب إلى مؤخر الرأس ثم تعود من المؤخر إلى المقدم. إذن هذا الذي يقصدها هنا بقوله والبداية بكل عضو من أوله. الفضيلة التاسعة، قال غسل الأعضاء ثلاثا. إذن هذا يخبرنا فيه بأن الفرض مرة، ويقول بأن السنة مرتين، وأن الفضيلة ثلاثا. قال والعاشر مسح الرأس دفعة واحدة، يعني مرة واحدة يمسح رأسه مرة واحدة مسترسلة دفعة واحدة. قال والحادي عشر الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، عندما يتوضأ لا يتكلم، هذا من الفضائل لأنه مشتغل بعبادة. اللهم إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه. والثاني عشر تكميل مسح الرأس ذاهبا وراجعا، هذا يشعر بأن الفرضية هي مسح بعض الرأس. هذا لاحظوا ألفاظ الفقهاء، فيقول هنا بأن الفضيلة تكميل مسح الرأس، يعني مسح الرأس كله ذهابا ورجوعا، هكذا نفهم كلام الفقهاء. قال والثالث عشر ذكر الله عند غسل الأعضاء، قال عند غسل الأعضاء يذكر الله ولم يؤثر ذكر معين في هذا الباب. قال والرابع عشر تحريك اللحية، يعني تخليل اللحية تأكيدا لإيصال الماء، وإلا فالفرض هو مسح ظاهر اللحية، ولكن الفضيلة هو تخليل اللحية للمبالغة في إدخال الماء إلى البشرة، وهذا ليس بفرض ولا واجب. قال رحمه الله جل وعلا فصل آخر ما ينقض الوضوء 14 أربعة أشياء. عفوا، بعدما أكمل لنا الكلام عن الوضوء يقول هنا الإنسان إذا توضأ قد ينتقض وضوءه، سيذكر لنا الأمور التي تنقض الوضوء، هذا الوضوء. قال هي أربعة، أولها ما خرج من السبيلين معتادا، ما خرج من السبيلين معتادا، يعني من الفرج ومن الدبر معتادا. يقصدون هنا بمعتاد يعني ألا يكون نادرا كسلس البول أو كمرض يؤدي إلى خروج البول، فهذا له حكم عند الفقهاء، كما يقصدون بالمعتاد ألا يكون غير معتاد كخروج الحصى أو الدود أو غير ذلك، فهذا الذي يقصدون بالخارج من السبيلين المعتاد، وهو البول والغائط وما تبعهما. وأما إذا خرج هذا البول ولكن على سبيل المرض أو على سبيل السلس فهذا له حكم آخر، فهذا ليس معتادا، إنما هذا عارض لمرض وليس معتادا. كذلك إذا خرج حصى مثلا أو دود أو كذا فهذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس معتادا. قال هذا الناقض الأول. الناقض الثاني مس الذكر للذة، مس آلة الرجل للذة، هنا قيدها باللذة، يعني إذا مسه بغير لذة فلا ينقض الوضوء. قال وملامسة النساء للشهوة، إذا كانت هذه الملامسات شهوة، أما إذا كانت لغير شهوة فلا تنقض الوضوء، كأن يلمس محرما له مثلا، يسلم على محرم له أخته أو أمه وما إلى ذلك. لذلك يقول إن ملامسة النساء للشهوة، أو لمس زوجته ولكن ليس لشهوة بدون شهوة، فهذا الذي يقصده هنا ملامسة النساء للشهوة. قال الناقض الرابع: والغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير جالسا. قال والغلبة على العقل، يعني أن ذهاب العقل، إذا ذهب العقل انتقض الوضوء. لماذا؟ لأن بذهاب العقل يرتفع التكليف، لا يعود الإنسان مكلفا، وذهاب العقل مظنة خروج خارج من السبيلين دون أن يشعر به، فلذلك كان ناقضا للوضوء. استثنى من هذه الحالة، استثنى النوم اليسير وجالسا، لأن النوم ينقسم إلى نوم يسير ونوم ثقيل، وزاد قيدا آخر وهو أن ينام نوما يسيرا ولكن جالسا. لماذا هذا؟ لأن هذا القيد يمكن من ضبط مسألة خروج خارج من السبيلين، لأن الإنسان في النفس الذي يقصدها هنا، لأن الإنسان عند النوم اليسير يبقى له شعور يضبط به نفسه من خروج الخارج، لا سيما إذا زاد على ذلك أنه جالس، فإذا كان جالسا فإن وضعية الجلوس تزيد في مسألة ضبط عدم خروج خارج ينقض الوضوء. وأما النوم الثقيل فإنه مظنة خروج ما ينقض الوضوء، وكذلك النوم اليسير ولكن مضطجعا مثلا، فإن موضع خروج الناقض يكون ها هنا ميسرا لهذه المسألة، وسيبين لنا هذه المسائل في الفصل التالي. قال رحمه الله جل وعلا: للنوم تسعة أحوال، ويرجع في التفسير إلى حالين. الماتن رحمه الله جل وعلا اختصر في بعض الأشياء اختصارا بالغا، وفي بعض الأشياء لم يختصر بل فصل، كمثل هذا الموطن. لاحظوا هنا جاء في هذا الناقض الرابع الذي هو الغلبة على العقل من جميع الأشياء إلا النوم اليسير، ففصل في هذا النوم، قسمه إلى، قال للنوم تسعة أحوال، لكن ترجع هذه التسعة إلى حالين، إلى أصلين. أحد الحالين، أحدهما أن يكون موضع الحدث منفرجا، يعني أن يكون موضع خروج الحدث ونقض الوضوء منفرجا، يعني مفتوحا. ولماذا؟ فهذا مظنة خروج الحدث دون الشعور به، هذا هو المقصود. ويكون ذلك في أحوال، قال ففي هذه الحال وقليل النوم وكثيره فيها ينقض الوضوء، يعني إذا كان موضع الحدث منفرجا في النوم فسواء كان النوم يسيرا أو ثقيلا فإنه يكون ناقضا للوضوء. لماذا؟ لأن هذه الحالة مظنة خروج الحدث دون أن يشعر به، فلهذا ينقض الوضوء في حالة النوم إذا كان موضع خروج الحدث منفرجا سواء كان النوم يسيرا أو ثقيلا، وسيذكر لنا هذه الحالات. قال وذلك في الركوع، يعني سواء نام وهو راكع، أو في السجود، أو في الاضطجاع، يعني متكئا مضطجعا، ففي هذه المواضع يكون محل خروج الحدث منفرجا، فسواء نام نوما يسيرا أو ثقيلا فإنه لا يأمن على نفسه من خروج الحدث. كل هذا أتكلم حسب ما يذكره المؤلف ولا أخرج عن أقواله. إذن هذه الحال الأولى ذكر لنا فيها ثلاث مسائل، وهي الركوع والسجود والاضطجاع، يعني النوم راكعا أو ساجدا أو مضطجعا. الحالة الثانية أن يكون موضع الحدث منه منضما، يعني أن يكون موضع الحدث مجتمعا، وهذا مظنة ضبط الخروج، خروج الحدث. فها هنا ما هو الحكم؟ قال فقليل النوم فيها لا ينقض الوضوء. في هذه الحالة إذا كان موضع الحدث منضما يعني مجتمعا فهذا أدعى في عدم خروج الحدث، ولكن إذا كان النوم يسيرا، إذا انضاف إلى ذلك أن النوم يسير، قال وكثيره ينقضه، لكن إذا كان النوم كثيرا فحتى إن كان موضع خروج الحدث منضما فإن الوضوء ينقض. إذن ها هنا كأنه يقول لنا أن عدم نقض الوضوء من النوم يشترط فيه شرطان كما ذكر سابقا. الشرط الأول أن يكون النوم يسيرا، والشرط الثاني أن يكون موضع الحدث منضما مجتمعا. لماذا؟ لأن النوم الثقيل وانفراج أو انفراج محل الحدث مظنة خروج الحدث دون الشعور به. إذن في هذه الحالة الثانية سيذكر لنا المواضع، مواضع النوم في الحالة الثانية. قال الجلوس متربعا، لأن في هيئة الجلوس متربعا يكون موضع الحدث منضما متحكما فيه. قال الجلوس متربعا والاحتباء، الاحتباء هو جلوس الرجل على أليتيه مع ضم فخذيه وساقيه بذراعيه، هذا هو الاحتباء، ضم فخذيه وساقيه إلى بطنه وإسنادهما بذراعيه، هذا هو الاحتباء. في هذا الموطن أيضا مظنة الحرص على عدم خروج الخارج يعني الحدث، وتسمى أيضا بجلسة القرفصاء، تسمى بالقرفصاء ولا أحوال أخرى. قال والاستناد، يعني النوم مستندا، اختلفوا، هناك من قال بأن الاستناد وهو جالس، هناك من قال الاستناد هيئة من هيئات النوم، يعني متكئا نائما مضطجعا. قال والقيام، يعني النوم قائما. قال والمشي، النوم ماشيا. والجلوس على الراحلة، يعني أن يكون راكبا على دابة. يعني هذه الأحوال الست يكون فيها موضع الحدث منضما. ما هو حكمها؟ إذا كان النوم يسيرا لا ينقض الوضوء، إذا كان النوم ثقيلا ينقض الوضوء حتى ولو كان موضع الحدث منضما. فصل. النية هي القصد ولا تصح قربة إلا بها، ولكل طاعة معنى يخصها. إذن لما تكلم على أن النية من فرائض الوضوء عادها هنا وعرفها، قال النية هي القصد ولا تصح عبادة إلا أو يعني قربة يعني عبادة إلا بها، يعني لا تصح عبادة إلا بنية. إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. فنحن نتعبد الله جل وعلا بعبادات ويلزم فيها النية، لأن الإنسان قد يغتسل مثلا للتبرد، قد يغتسل كافر ولكن للتبرد يتبرد وليس عبادة، وقد يصوم الإنسان لكن للحمية، يكون كافرا ويصوم للحمية. نعم حفاظا على صحته، لكن ما يتعبد فيه احتيج فيه إلى ما يتعبد به احتيج فيه إلى النية. قال ولكل طاعة معنى يخصها، فنية الصوم ليست هي نية الصلاة مثلا أو الوضوء، نية الصوم نية للإمساك عن المفطرات، ونية الصلاة نية لفعل تلك العبادة المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فلكل عبادة نية تخصها. إذن هنا سيدخل في الاغتسال، لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.